صوت العرب من القاهرة. زمزم العين المباركة. حلقات تكتبها أمين الصاوي. تقديم أمين بسيوني وحلم البلوك. زمزم العين المباركة حلقات من إخراج عصام لطفي. خذيني إلى زمزم يا هند. لا، لن تذهب، فلقد ملأت لك الوعاء وأحضرته، ها هو ذا. بل أذهب إلى زمزم بنفسي وأشرب من مائها مستعيذا بالله كي يعيذني من ذلك الشيطان الرجيم. لا لا يا أبا سفيان، لن تذهب إليها. كيف يا امرأة؟ أيكون الدواء على بعد خطوات مني ثم لا أنطلق إليه طائرا لا سائرا؟ ماذا تفعل لو أن أحدهم التقى بك على الطريق وخاطبك واضطررت إلى الرد عليه وأفلت لسانك أثناء الحديث بذاك القسم؟ الحق معك يا هند، ولكنني أريد أن أشرب من العين نفسها، أن أعب منها عبة، أن أغتسل بمائها من الرأس إلى القدم في مجراها. لا بأس، فلننتظر إلى ما بعد منتصف الليل ثم نذهب إليها ملثمين وكأننا غريبان عن الديار. هذا هو الرأي ولا؟ لا عليك يا أبا سفيان، لقد اقتربت ساعة الخلاص وسوف تشرب منها مستعيذا بالله، وعندئذ ينصرف عنك الشر. والسعي. نعم يا هند والحمد لله. يا أبا سفيان، يا أبا سفيان. خيرا يا عكرمة. سمعنا أنك كنت تعاني من علة أغلقت من أجلها فمك. إي والله يا أخي، ولقد عانيت منها الأمرين، ولولا ماء زمزم ما شفيت. وما هي تلك العلة؟ ما اسمها؟ وهل عرفنا لها اسما يا رجل؟ لقد كانت آلام شديدة في الفكين تزداد عند الحركة. لا أدري والله يا عكرمة ماذا أقول لك، فلتروي لك هند كل شيء. وما قيمة الكلام في أمر قد مضى وانقضى، يكفي أنك قد برئت من المرض وجعل الله شفاءك في ماء زمزم العين المباركة. الحمد لله والشكر له سبحانه وتعالى، الحمد لله. اسمعي يا هند. ماذا يا أبا سفيان؟ أوليمي لنا وليمة وسوف أدعو لها كل من عادني في مرضي. السمع والطاعة يا أبا سفيان، بعد غد سأوليمها لكم. لن أستطيع المشاركة في وليمتك يا أم معاوية. لا والله، لا أوليمها حتى تكون أنت أول من يحضرها ويستمتع بها. ليتني أستطيع الحضور يا أبا سفيان. وما الذي يمنعك؟ رسول الله يعود غدا بإذن الله إلى المدينة، وإني لا يعز علي أن أفارقه، ولهذا سوف أرحل معه. أو قد قرر العودة؟ أجل، والكل يستعد للصحبة الكريمة الطيبة. وهل أبقى أنا بمكة بعد أن يرحل رسول الله؟ لا والله وألف لا. ما دام الأمر كذلك فسوف أعد لكم الوليمة هناك. تحسنين صنعا يا أم معاوية. بلال، بلال يا خازن رسول الله. صفوان، أهلا بك يا أخي. ما هذا الحشد عند زمزم؟ إنهم يملؤون أوعيتهم من الماء المبارك. عجيب، ألم أرى مثل هذا الحشد حول العين من قبل؟ كل راحل مع رسول الله غدا يجتهد ليحمل معه أكبر قدر من الماء. لقد رأيت بعض الناس يملؤون عشرات القرب والأوعية الكبيرة. وما أكثر الذين سرحلون مع رسول الله من أهل مكة؟ وما أكثر الذين قدموا معه صلى الله عليه وسلم من المدينة، والذين انضموا إلى موكبه الكريم على الطريق منها إلى هنا. حقا يا أخي، لقد دخل صلى الله عليه وسلم مكة في 10,000 من أصحابه عدا القبائل التي انضمت إلى الموكب أثناء الرحلة. ولا تنسى الهدايا، ماء زمزم خير هدية يحملها الضاعن من مكة. صدقت، ولكن لماذا تقف هنا؟ أنتظر أن يخف الزحام فأملأ قربتي هذه. وهل تتوقع أن يخف هذا الزحام الكثيف؟ يخف إن شاء الله. هيا أحضر قربتك وتعال انتظر معي. بلال، هل يبقي لنا هذا العدد الرهيب شيئا من ماء زمزم؟ ويحك يا صفوان، إنها عين زمزم التي روت ألوف الألوف على مر العصور والقرون، من إسماعيل عليه السلام إلى يومنا هذا. أعددت كل شيء للرحيل مع رسول الله؟ أجل، ألم تنسي شيئا هاما؟ ماذا تعني؟ أين ماء زمزم؟ أم تظنين أني أرحل دون أن يكون معي من ماء زمزم القدر الذي يكفيني شهرا على الأقل؟ وماذا أنت فاعل بعد الشهر؟ أعود فآخذ قدرا آخر أو أكلف من يحضره لي. حسنا، إني ذاهبة لأرسل من يملأ لنا وعاء كبيرا. وعاءين يا هند، بل 3 إن استطعت يرحمك الله. أفعل إن شاء الله يا أبا سفيان. قلت لك يا بلال، هذا الحشد لن ينفض من حول زمزم. تضرع بالصبر يا صفوان. لقد تعبت قدماي من الوقوف يا أخي. تعال نجلس في حجر إسماعيل حتى تستريح قدماك. أمرك، هيا بنا. أعجب أشد العجب يا أخي لطمع وجشع هؤلاء المتكالبين على الماء. إن كل واحد منهم يريد أن يستأثر بالقدر الأكبر من ماء العين. هذه طبيعة البشر يا أخي. حقا، ولكن الإسلام هذب هذه الطبيعة وغير الكثير منها. لا تنسى أنها لا تزال حديثة عهد بالتهذيب والتغيير، فالتمس لهم العذر. تقولين يا هند؟ أقول ما قد سمعت، لقد نضبت عين زمزم. كيف يا امرأة؟ لا أدري كيف. أنا لا أصدق هذا، والله لا أصدقه. لقد كذبت من أرسلته لإحضار الماء وذهبت بنفسي إلى هناك. وماذا رأيت؟ رأيت الناس يقفون ألوفا عند العين، وقد لفهم الحزن والأسى، وانتاب البعض منهم الخوف. الخوف؟ أجل، لقد اعتبر البعض نذوب زمزم نذير شؤم. وماذا قال رسول الله؟ ذهب بلال إليه صلى الله عليه وسلم ولم يعد للآن. اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك يا الله. اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك يا الله. انظر يا صفوان إلى قاع زمزم. يا له من قاع غريب عجيب. لولا نضوب الماء ما استطعنا رؤيته. هذا صحيح، ولكنه كما قال لنا أجدادنا على شكل صخرة كالهاون الكبير به ثقوب كثيرة تفيض بالماء. ثقوب كثيرة كانت تفيض بالماء. أتعرف يا صفوان، إنها كارثة، طمة كبرى لا قبل لنا باحتمالها. لا تتعجل في إصدار حكمك يا أخي، واصبر حتى يعود بلال والرجال الذين ذهبوا معه. ذهبوا معه إلى أين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرفوا رأيه فيما حدث. صدقت يا صفوان، ما ينبغي لنا أن نقول شيئا أو نقطع بشيء قبل أن نعرف رأيه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الناس يا عكرمة، ما لهم؟ إنهم يقفون صامتين وكأن على رؤوسهم الطير، وهذا حالهم منذ نضبت زمزم. أما قبل ذلك فقد كانوا يتزاحمون ويتضربون، ويحاول كل واحد منهم أن يستأثر بكل ما في العين من ماء. يحضرني الآن رأي أخشى أن أصرح لك به. ما هو؟ قل ولا تخشى شيئا. ألا يكون هذا الذي أصاب زمزم درسا لهم؟ ولم لا يا عكرمة، لقد كانوا في حاجة إلى من يعلمهم كيف يتركون الطمع وينبذون الجشع ويطهرون أنفسهم من الأثر. أبشر يا أبا سفيان. خيرا يا هند. هو خير والله. كيف بالله عليك تكلمي. عادت زمزم كما كانت. أتقولين حقا؟ حقا وصدقا والله يا أبا سفيان. وكيف كان ذلك؟ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمزم، فإذا هي معين لا ينضب، بل تزداد غزارة وفيضا كلما زاد سقي الناس، أو حمل من مائها ألوف الألوف من القرب والأوعية مهما كانت سعتها. الحمد لله الحمد لله. وتمضي بنا قافلة الزمان، وينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وينطلق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على نفس الطريق، حاملين المشعل المتوهج بنور الحق والعدل والسلام، داعيين إلى عبادة الواحد الأحد الذي لا إله غيره. وينتقل المسلمون من فتح إلى فتح، ومن نصر إلى نصر، وترتفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لترفرف على فارس والشام ومصر وغيرها، ويضرب المسلمون للعالم أجمع المثل الأعلى في التعاون والتضامن والتضحية في سبيل دينهم بالروح قبل المال والولد. ثم تبدأ الأهواء تتلاعب بهم. غدا إن شاء الله لقاء جديد في زمزم. زمزم العين المباركة، حلقات تكتبها أمين الصاوي. المخرج المساعد عبد العزيز زكي. زمزم العين المباركة، إخراج عصام لطفي.